بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومع كتاب الطبري علينا وعليه رحمة الله، يقول الطبري: القول في تأويل مالك يوم الدين. قال أبو جعفر: القراء مختلفون في تلاوة مالك يوم الدين، فبعضهم يتلوه مالك يوم الدين، وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين، وبعضهم يتلوه مالك يوم الدين بنصب الكاف، يعني طبعا هذا على تقدير يا مالك يوم الدين، كما سيبينه المصنف نفسه. وهذه القراءة بالنصب هي قراءة شاذة لا تصح الصلاة بها. يقول الطبري: وقد استقصينا حكاية الرواية عمن روي عنه في ذلك قراءة في كتاب القراءات، له كتاب مختص بالقراءات، لكنه أيضا في هذا الكتاب يلمح إلى القراءات، لا يطيل فيها إطالة فاحشة، لكنه يلمح على حسب الحاجة، فجزاه الله خير الجزاء، ما أحسن مسلكه. يقول: وأخبرنا بالذي نختار من القراءة فيه، والعلة الموجبة صحة ما اخترناه من القراءة فيه، فكرهنا إعادة ذلك في هذا الموضع، إذ كان الذي قصدنا له في كتابنا هذا البيان عن وجوه تأويل آية القرآن دون وجوه قراءتها، ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب أن الملك من الملك مشتق، نعم نقول ملك اشتقاقه من الملك، وأن المالك من الملك مأخوذ، فالأولى مأخوذة من الملك والثانية مأخوذة من الملك المالك، هذا حتى يرجح قراءة ملك من حيث المعنى ومن حيث الرواية. يقول الطبري: فتأويل قراءة من قرأ ذلك ملك يوم الدين أن لله الملك خالصا يوم الدين دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكا جبابرة ينازعونه الملك ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبري، أي يجبرون الناس على أمر، فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة. طبعا هو هنا الطبري ليس في مجال الموعظة، ولكن هذا الكلام يعني يقلق النفس ويرعب القلوب، وعد الإنسان دائما أن يستذكر سطوة الجبار سبحانه وتعالى، فربنا له ملك الدنيا والآخرة، ولكن يوم القيامة لا ينازعه أحد في الملك، وفي الدنيا ينازعه بعضهم، وربنا القادر على كل شيء، لكن الله يبتلي العباد بما من الله عليهم من حطام هذه الدنيا الفانية. يقول: فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة، وأن له من دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء والعزة والبهاء. الملك والكبرياء والعزة والبهاء لمن؟ هي لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لكن يوم القيامة يظهر هذا للجميع، قد يغتر بعض الناس ببريق الدنيا الآن، لكن الملك الحقيقي لله. ولذلك الإنسان لما يقرأ كلام الله ويعظم الله يهون عليه جبابرة الدنيا، أما الذين يعظمون أهل الدنيا هم الذين لم يعرفوا ربهم حق المعرفة. يقول: فأيقنوا بلقاء الله يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة، وأن له من دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء والعزة والبهاء، كما قال جل ذكره وتقدست أسماؤه في تنزيله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فأخبر تعالى أنه المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار ومن دنياهم في المعاد إلى خسار. يقول أما تأويل قراءة من قرأ مالك يوم الدين فما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان. تأويل أي التفسير، لما انتهى من أمر القراءة بدأ يتحدث الآن، والقراءة يعني ألمح لها إلماح لأنه أحال إلى كتابه الآخر حتى لا يأتي بمكرور، وهذا شأن العالم الذي يتعامل مع ربه. يقول وأما تأويل قراءة من قرأ مالك يوم الدين فما حدثنا به أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس مالك يوم الدين يقول لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا، ثم قرأ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، وقال وخشعت الأصوات للرحمن، وقال لا يشفعون إلا لمن ارتضى. طبعا هذا الحديث في إسناده بشر بن عمارة الخثعمي المكتب الكوفي وهو ضعيف، لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة سوى ابن ماجه خرج له في كتاب التفسير. وأيضا الضحاك لم يلقى ابن عباس، فالحديث معلول بضعف بشر بن عمارة ومعلول بالانقطاع. ماذا نحكم عليه في صنعة الحديث؟ نقول إسناده ضعيف، لا نقول ضعيف جدا، هذه قواعد وضوابط لا نتجاوزها. وممن اعتنى بتفسير ابن كثير علينا وعليه رحمة الله العالم العراقي المعروف حكمة بشير، وهو صاحب خدمة في التفسير. أما مسألة الأحكام على الأحاديث فهذه المسألة لها من يختص بها. شيخ حكمة حفظه الله قال في المجلد الأول صفحة 203 سنده ضعيف جدا وبشر بن عمارة واهن. إذن تساهل الشيخ بالحكم حينما قال ضعيف جدا وصاب أنه ضعيف، وقال في بشر بن عمارة واهن والصواب أنه ضعيف، فهذه الأشياء لا نتجاوزها. قال أبو جعفر، طبعا هذا الحديث يعني الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم 24 من طريق أبي كريب به مختصرا، وفي طبع دار ابن الجوزي التعليق على الأحاديث ليس قويا، يعني محقق الكتاب المسمى الدكتور أحمد بن عبد الله العماري الزهراني أحكامه في غاية الضعف. قال في سنده ضعف وانقطاع، تقدم في الأثر رقم واحد، لما تذهب في الأثر رقم واحد لا تجد هذا المعنى، لا تجد هذا المعنى، وتجد كلام يعني طريقته في غاية الضعف، لا ينبغي أن يحقق الكتاب بهذه الطريقة. أما المتن فسيمرنا بإذن الله في هذا المجلس بعض الأخطاء، ومر أيضا خطأ آخر نبهنا عليه يعني أخطاء كثيرة جدا في هذا التحقيق. وهذه الكتب أيها الإخوة أمانة، ومن دققها وضبطها فإنه يقدم عطاء عظيما للأمة، ومن قصر فيها فقد قصر في أمة الإسلام. قال أبو جعفر وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول، باعتبار أنه اختار ملك يوم الدين، واختيارها فيما يتعلق بالمعنى، باعتبار أن ملك أن لله تعالى الملك خالصا يوم الدين دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا. نعم، يقول وأولى التأويلين بالآية وأصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول، وقراءة من قرأ ملكي بمعنى الملك، لأن في الإقرار له بالانفراد بالملك إيجابا لانفراده بالملك، وفضيلة زيادة الملك على المالك. شوف هناك مالك وليس ملك، ولكن الملك يكون ملك ويكون مالكا. يقول: إذ كان معلوما أن لا ملك إلا وهو مالك، وقد يكون المالك لا ملك. شخص مالك، أنت الآن تملك سيارة ولكنك لست ملكا، يعني هو يصحح ملك يوم الدين من حيث المعنى ومن حيث أن الرواة هكذا هم الذين رووه، هم أكثر. نعم نعم. يقول: وبعد، فإن الله جل ذكره، طبعا هنا لما قال وبعد باعتبار أنه قد انتهى من ملكي ومالكي ومن حيث المعنى، بدأ لا نتحدث عن التفسير. فإن الله جل ذكره قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله، هنا ألمح إلى ملمح مهم جدا ذكره الرازي في تفسير سورة سبأ، وذكر الآيات السور القرآنية المبدوءة بحمد الله، وأنها خمس سور، وأن سورتين منها في النصف الأول، وأن سورتين في النصف الثاني من كتاب الله، وأن سورة الفاتحة هي الديباجة للكتاب، وأن السور الأربعة غير الفاتحة قد جاءت مبدوءة بالحمد، إما بذكر المبدأ اللي هو الحياة، وإما حمد الله تعالى بسبب المعاد وهو يوم القيامة. طبعا لما سورة الفاتحة فقد شملت المعنيين. هنا الطبري أشار إلى هذا، أشار إلى أن في الحمد لله رب العالمين ذكر أن الله سبحانه وتعالى يملك الخلق جميعا، فهو باعتبار رب، قلنا معنى الرب الخالق المالك المتصرف، الخلق الملك التدبير بعبارة أخرى. يقول: وبعد، فإن الله جل ذكره قد أخبر عباده في الآية التي قبل قوله مالك يوم الدين أنه مالك جميع العالمين وسيدهم ومصلحهم والناظر لهم والرحيم بهم في الدنيا والآخرة. هنا شرح، لكن انظر كم أن هذه العبارة مؤثرة من هذا العالم الفذ الجليل علينا وعليه رحمة الله. يقول: بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم، انظر إلى الجمال والجلال، مالكهم ومهيمن عليهم بأي شيء، برحمته وفضله وإنعامه وإحسانه. يقول: فإذا كان جل ذكره قد أنبأهم عن ملكه إياهم، كذلك بقوله رب العالمين، فأولى الصفات من صفاته جل ذكره أن يتبع ذلك ما لم يحوه قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، أي يأتيك بمعنى إضافي. فأولى الصفات من صفاته جل ذكره أن يتبع ذلك ما لم يحوه قوله رب العالمين الرحمن الرحيم، مع قرب ما بين الآيتين من المواصلة والمجاورة، إذ كانت حكمته الحكمة التي لا تشبهها حكمة، وكان في إعادة وصفه جل ذكره بأنه مالك يوم الدين إعادة ما قد مضى من وصفه به في قوله رب العالمين، مع تقارب الآيتين وتجاور الصفتين، وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظه، يعني أيضا يرجح القراءة ملك، وكان في إعادة ذلك تكرار ألفاظ مختلفة بمعان متفقة لا تفيد سامع ما كرر منه فائدة به إليها حاجة، والذي لم يحوه من صفاته جل ذكره ما قبل قوله مالك يوم الدين، المعنى الذي في قوله ملك يوم الدين، وهو وصفه بأنه الملك، يعني باعتبار أنها ضافت معنى إضافي. فبين إذن أن أولى القراءتين بالصواب وأحق التأويلين بالكتاب قراءة من قرأه ملك يوم الدين، بمعنى إخلاص الملك له يوم الدين، دون قراءة من قرأ مالك يوم الدين، بمعنى أنه يملك الحكم بينهم وفصل القضاء متفردا به دون سائر خلقه. فإن ظن ظانا أن قوله الحمد لله رب العالمين نبأ عن ملكه إياهم في الدنيا دون الآخرة،

فلا يسع المسلم جهله. قال: والدين في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازات بالأعمال، كما قال كعب بن جعيل: إذا ما رمونا رميناهم ودناهم مثل ما يقرضون. وكما قال الآخر: واعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان، يعني ما تجزي تجازى، بمعنى ما تعمل تدان به. ومن ذلك قوله جل ثناؤه: كلا بل تكذبون بالدين، يعني بالجزاء، وإن عليكم لحافظين يحصون ما تعملون من الأعمال. وقوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين. وللدين معان في كلام العرب غير معنى الحساب والجزاء، سنذكرها في أماكنها إن شاء الله. وبما قلنا في تأويل قوله يوم الدين، جاءت الآثار عن السلف من المفسرين مع تصحيح الشواهد تأويلهم الذي تأولوه في ذلك. ثم قال الطبري: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس. إذن بشر بن عمارة مر أنه ضعيف، وأن الضحاك لم يسمع من عبد الله بن عباس. يوم الدين قال: يوم حساب الخلائق، هو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. هذه إن خيرا فخيرا، هكذا في تفسير الطبري الطبعة التي أقرأ منها، وهي طبعة عالم الكتب، وهذا صواب. إن خيرا فخيرا صواب، تقديره إن كان خيرا فيجزاهم خيرا، وإن شرا فشرا، وإن كان شرا فيجزاهم شرا. ويؤتى بالثانية بأنها مرفوعة على تقدير إن خيرا فخير، أي إن كان خيرا فجزاؤهم خير، وإن شرا فشر، وإن كان شرا فجزاؤهم شر. يجوز هنا في هذه الثانية، يجوز فيها النصب كما هنا، ويجوز الرفع كما في تفسير ابن كثير، كلاهما صحيح. لكن ما هو خطأ محض ما جاء في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم بتحقيق أحمد بن عبد الله العمار الزهراني، ولا أعرفه، جاءت هكذا: إن خير فخير وإن شر فشر. هذا محض خطأ ولا يصح هذا أبدا. فهي إما تكون منصوبة، الأولى لابد أن تكون منصوبة، والثانية إما منصوبة وإما مرفوعة. أما رفعهما فهذا محض خطأ. قال: إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا إلا من عفى عنه فالأمر أمره. ثم قال: ألا له الخلق والأمر. ثم قال: حدثني موسى بن هارون الهمداني قال حدثنا عمرو بن حماد القناد قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، هذا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الذي يقال له بالسدي الكبير، عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يوم الدين هو يوم الحساب. طبعا هذا الأثر هو في مستدرك الحاكم النيسابوري، في مستدرك الحاكم النيسابوري الجزء الرابع الصفحة 46 بعد 100 برقم 3057، وإسناده هكذا: أخبرنا أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار العدل قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يوم الدين، قال هو يوم الحساب. والأثر في إتحاف المهر الجزء العاشر صفحة 467 كما في التحقيق. كان في تحقيق الكتاب. الحاكم حينما أخرجه قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، هكذا قال الحاكم علينا وعليه رحمة الله. ثم قال الطبري حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله مالك يوم الدين قال يوم يدين الله العباد بأعمالهم. هذا الأثر قد جاء في الموسوعة، الموسوعة التي أشرف عليها فضيلة الشيخ مساعد الطيار، يوم يدين بضم الياء وهذا هو الصواب. أما في طبع دار عالم الكتب لتفسير الطبري الذي أقرأ منه صارت يوم يدين وهذه ليست بحسنة. نعم، وهذا حقيقة الموسوعة، موسوعة التفسير للشيخ مساعد، مفخرة من مفاخر هذا الزمان. حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين بن داود قال حدثني حجاج عن ابن جريج مالك يوم الدين قال يوم يدان الناس بالحساب. نقف إلى هنا بإذن الله تعالى، ووعدنا بأننا سنتكلم عن تفسير هذه الآية العظيمة التي تمر معنا في قراءتنا للقرآن وفي صلاتنا. مالك يوم الدين مأخوذ من الملك، والملك مأخوذ من الملك، أي قاضي يوم الجزاء والحساب، لأنه سبحانه وتعالى متفرد في ذلك اليوم بالحكم، وربنا جل جلاله مالك الدنيا والآخرة، وإليه يرجع الأمر كله. وخص بالذكر في سورة الفاتحة بمالك يوم الدين تعظيما ليوم الدين، ولأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تعالى، بدليل قوله لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي يوم القيامة يظهر ملكه لكل أحد، والسعيد في هذه الدنيا من عرف خلق الله بالله. ولن تعرف خلق الله بالله مثل أن تعرفهم بكلامه سبحانه. وفي الآية تذكير بيوم القيامة وهو يوم الدينونة، ويصلح هنا في معاني الحساب والجزاء والقهر والقصاص. فربنا يحاسب وربنا يجازي وربنا يقهر العبادة بالحياة وبالممات وبالإحياء وبجمعهم لحوزة الحساب. وهناك القصاص، يقتص من الظالم للمظلوم، ومنه إنا لمدينون أي محاسبون مجزيون مقتص على أعمالنا. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وتذكير بالإيمان به، وحث على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. وأيضا يجد الإنسان في عدم التفريط. ومن هذا المعنى كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى، ومنه من دان نفسه أي حاسب نفسه. ويوم الدين شديد، وما بعده أشد على من قصر وفرط. وقد بين الله عز وجل يوم الدين بأنه يوم الحساب، كما في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وليستحضر القارئ عند قراءته مالك يوم الدين أنه يمجد ربه، فقد أخرج مسلم بإسناده عن أبي هريرة مرفوعا في الحديث القدسي، وفيه أنه قال وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وفي قراءة الآية